تكبير فقراءة فركوع فاعتدال فسجود. ايه العلم اللي احنا ايه العلماء اللي احنا قاعدين في وسطهم دول؟ ما شاء الله. ترضيك هذه الاجابة ولا نعطيهم جوائز؟ لا نعطيهم جوائز رغما عنك سنعطي. فين الاستاذ حسين؟ ايه اللي مش عاجبك؟ ما الذي لا يرضيك في هذا؟ تاخد جائزه تكتب؟ ها وتفضل. لا الصلاه مش متعدده في معظمها، يعني الصور يعني ان صح التعبير النادره لا يقاس عليها. ماذا تقصد بالمتعدده؟ اذا كان تقصد صلاه غريبه في شكلها كصلاه الخسوف والكسوف يبقى هذا يعني نادر، نادر لا حكم له. لكن ماذا تقصد؟ ركعتين واربعه وثلاثه صلاه الكسوف؟ ها كل ده نادر. يعني اذا ممكن انسان يمضي من حياته من اولها الى اخرها لا يصلي كسوفا ولا جنازه ولا ايه؟ صحيح. لكن هو ده ممكن ما يعقدش بيها اصلا، لكن كعلم السلام موجود ومنتشر بين الناس، منتشر بين الناس. بلاد لا يصح لها معامله الا بالسلام، لا تعيش الا بالسلام. لكن فعلا بلاد تنشا وتبيد ولا تصلي صلاه الكسوف والخسوف. ده كلام وجيه يستحق جائزه وان كره الكارهون. يعني تعلمنا منه. نعم الله. طيب على الجائزة، يعني ينادي على الجائزة، ينادي على الجائزة. لبيك يا شيخ لبيك. يقول العلامة أن البيوع أنواعه تتعدد وتتكاثر وتنشأ حتى مع بعد غياب المشرع يعني أو انتقال المشرع. أما الصلاة فلا جديدة فيها يعني. طيب فتح الله عليك. وإذا تقول صورة أخرى معيش جوائز أخرى انتهى. نعم صلاة فرض فلذلك أفرادها. لا خلينا في دي، خلينا في دي. الله يبارك فيك. صلاة فرض. هو بيسأل الشيخ، بيسأل بيقول لماذا هنا أفرد وهنا عدد، لماذا هنا أفرد وهنا جمع؟ فوجه الذي تقولينه صلاة فرض. منه ما هو فرض اللي هو إيه؟ قربة. لكن الصلاة كلها قربة فلذلك أفرادها. وفي البيع منه ما هو قربة ومنه ما ليس قربة. إيه صورة البيع القربة؟ لما تجيب صورة حديثي جاي. نعم هو لا يتكلم على القرآن الكريم، ويتكلم على مصنف له منهج واحد، هنا أفرد وهنا عدد. ما تكلمش على القرآن، هو جائز في كل حاجة، جائز نفرد وجائز نجمع، لكن بيتكلم على منهج واحد ظهر فيه الاختلاف. نعم. ها؟ سؤال ثاني ماشي، اتفضل. لأن ما قلت يا شيخ حمزة، قلت لأن الإجماع له قوة خاصة به، لأن الإجماع دليل قطعي، منكره كافر إن كان يعلم به فهو كافر، أو إن كان لا يعلم به فهو كافر، إن لم يثبت عنده الإجماع وهكذا. فالإجماع له قوة مرهبة للخصم المجادل، لا بد من ذكره. هناك بعض الإجماعات لا نعلم لها مستندا، أو لا يعلم الفقهاء لها مستندا.